وانه يشاء ما لا يكون، اللي هي الطاعات اللي ما حصلتش من كفر والعصاة، ان دول ربنا شاء ان يطيعوا ولكنهم لم يشاءوا فلم يقع. وان العباد خالقون لافعالهم بدون مشيئة الله، يشهدون ان العباد خالقون لافعالهم بدون مشيئة الله، اعوذ بالله. فالمعاصي والذنوب خلقهم وموجب مشيئتهم، اوجبته مشيئتهم فقط، لا انها خلق الله، الافعال دي ليست خلقا لله ولا تتعلق بمشيئته، ولذلك وهم لذلك مبخوص الحظ جدا من الاستعانة بالله والتوكل عليه والاعتصام به، لان هم في الحقيقة ما بيشوفوش ان ربنا له دخل بافعالهم، يبقى هيعتصم به ازاي؟ يبقى هيستهديه ازاي؟ يبقى هيقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم ازاي؟ اذا كان هو اللي بيعمل كل حاجة، ما عندهمش هداية الصراط المستقيم، ان ربنا يبين له ايه كمان، انه وفي الحقيقه قد بان خلاص انه نزل التشريع كاملا، خلاص الامر انتهى. فكان اهدنا الصراط المستقيم دي ملهاش حقيقه عندهم، لان ما بيقدرش هو ربنا، لا قدره لله عندهم على افعال ايه العباد. لذلك هم مبخوص الحظ جدا من الاستعانه بالله والتوكل عليه والاعتصام به وسؤاله ان يهديهم وان يثبت قلوبهم وان لا يزيغها وأن يوفقهم لمرضاته ويجنبهم معصيته، إذ هذا كله واقع بهم هم اللي بيعملوا بس، وعين أفعالهم لا يدخل تحت مشيئة الرب شيء منها، ونعوذ بالله. والشيطان قد رضي منهم بهذا القدر، فلا يؤزهم إلى المعاصي ذلك الأز، مش محتاج، لأن طاعتهم تقع حادثة، ونعوذ بالله، طاعتهم مش شايفين فيها لربنا منا عليهم، شايفين ان هذا من هداية الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، مش شايفينها والعياذ بالله. ولذلك طاعتهم هو مكتفي، خليكم في الطاعات بقى اللي هي طاعات في الحقيقة هي ايه، ما هي معاصي، لان انت مش شايف فضل ربنا عليك والعياذ بالله. يقول الشيطان قد رضي منهم بهذا القدر، فلا يؤزهم الى المعاصي ذلك الاز، اللي هو الازعاج الى المعاصي والحث عليها، ولا يزعدهم اليها ذلك الازعاج. وله في ذلك غرضان مهمان، أحدهما أن يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة، وأنكم سابقون الذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة، فدل على أن الأمر مفوض إليكم واقع بكم، وأنكم العاصمون لأنفسكم المانعون لها من المعصية. الغرض الثاني أنه يصطاد على أيديهم الجهال، فإذا رأوهم أهل عبادة وزهادة وتورع عن المعاصي وتعظيم لها، قالوا هؤلاء أهل الحق. أول واحد نعبد الجهني الذي نفى القدر كان إيه؟ أهل عبادة وزهد. وكذلك عامة القدرية الذين يتكلمون في القدر عبارة عن ناس زهاد متقشفين جدا، ولذلك يغرى الجهال بهم ويتبعونهم. قالوا هؤلاء أهل الحق، والبدعة آثر عنده أحب إليه من المعصية، فإذا ظفر بها منهم واصطاد الجهال على ايديهم كيف يامرهم بالمعصيه؟ ليه يخليهم على هذا المعاصي؟ هتنفر الناس عنهم، خليهم على الطاعات الظاهره اللي ملهاش ثواب عند ربنا لانها دون شهود فضل الله ودون استعانه بالله، ولا تؤثر في قلوبهم الا كبرا وعلوا، وفي نفس الوقت تصطاد الجهال. يقول كيف يامرهم بالمعصيه؟ بل ينهاهم عنها ويقبحها في اعينهم وقلوبهم، ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر. فصل. المشهد الخامس، وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة. ابدأ في المشاهد المفيدة، لما تقع معصية منك أو من غيرك، بتشوف معصية تفكر في إيه؟ ما هي الأمور التي تفكر فيها عند وجود المعصية؟ يقول هو مشهد الحكمة، وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ويلوم ويعاقب عليه، وأنه لو شاء لعصمه منه ولحال بينه وبينه، وأنه سبحانه لا يعصى قسرا. تشهد أن ربنا لم يعص رغما عنه عز وجل، لم يعص قسرا، بل عصي بإرادته عز وجل بحكمته. يقول أنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، هو الذي يخلق كل شيء وهو الذي يأمر،

والمملكة كلها تحت سلطانه، ولو أراد أن يدمرها بيبدأ يدمره تماما لفعل، ولكن يريد أن يختبر محبة جنوده له وطاعتهم له. فبعض الجنود وبيختارهم اختيار خاص يقول لهم انتوا هتنزلوا وراء خطوط العدو، ولازم يكونوا كفاءة عالية جدا عشان يقدروا يتعاملوا في جيب شكله كأنه تحت سلطان العدو، ولكن هو في الحقيقة في ملك الله عز وجل، في ملك الملك، ولكن ظاهره كده انه تحت سلطانه. واللي دول يعانوا بقى معاناة عشان يثبتوا ان هم بيحبوا ملكهم ويعني ربهم وسيدهم، ويبذلوا كل الجهد في البيئة دي، بنقول من جواهم ومن براهم، من جواهم في نواجع مش موجود عند الملائكة، مش موجود عندهم شهوات عند الملائكة، مش موجود عندهم رغبات مخالفة، مش موجود عندهم هواجس بتقول له اعمل الحاجة الوحشة واعمل، ونفسه يبقى معايا كذا، ونفسه يبقى له كذا من الشهوات، وما عندوش. الملائكة ليس عندهم ذلك، البشر عنده ايه من جواه معركة داخلية، ومع ذلك بيفعل ايه الطاعات. الملائكة ما بتفطرش عن الذكر، ما بتتعبش، انت بتبقى عايز تنام وتقوم تصلي مثلا، تبقى عايز تاكل وتصوم، تحب الفلوس وتطلعها نفقة، تفرق. ولذلك هذا احب الى الله عز وجل، الطاعة ان من النوع ده احب الى الله عز وجل، وبالاضافة الى العقبات الخارجية بقى. العقبات الخارجية الكفرة والظلمة اللي بيحطوا لك 50 عائق ويهددوك 1000 تهديد، واذا انت ما استجبتش هنعمل وهنعمل وهنعمل. كتير جدا من الناس مش هتستجيب ومش هتعمل الطاعات، وفي ناس هتعمل الطاعات وسط العقبات دي، فتبقى طاعه طالعه بطريقه اخرى خرجت. هذه الطاعات احب الى الله عز وجل، والطاعات الاخرى محبوبه لله، الطاعه الاختياريه بتاعه الملائكه، والطاعه الاضطراريه بتاعه السماوات والارض والجبال محبوبه لله سبحانه وتعالى. لكن النوع الانساني هو المحبوب الطاعة منه أعظم، لأنها خرجت كما ذكرنا رغم وجود الصعوبات ورغم وجود العقبات. لذلك ربنا بيقدر العقبات دي، بيقدر وجود الكفرة عشانك أنت، عشان تعبد ربنا أنت، عشان تقع سنة المدافع، عشان يقوى إيمانك أنت، عشان تشهد آثار الأسماء والصفات، لأن هذا يحبه الله عز وجل أن تشهد. أن ما هو الكافر عوقب وما شافش، جات له مصيبة وبرضه ما انتبهش، اما مين اللي هينتبه؟ ان ربنا عزيز ذو انتقام. المؤمنين شارون ميت اهو دلوقتي بيموت، فقالوا قد ايه بيحتضر، مين اللي هيشوف الموضوع ده؟ خلة في العالم شنا، والا فاكثر العالم بقى عمال يدوروا على ايه اللي حصل له، حصل له مش عارف نزيف في المخ، عملوا له عمليه. لكن حكمه ربنا في ان هذا الانسان العجيب اللي ظلم وافترى وكفر وصد عن سبيل الله سنين طويله من هو شاب وينزع منه في لحظة واحدة، مرة واحدة، وهو في عز سلطان وملكه يحكم على أمريكا، لو هو قال حاجة وحاسرش على الأمريكان، ومع ذلك يتنزع منه كل ده ويترمى كده هو جيفة ميتة لسه بياخد نفسه، يطلع روحه قطرة قطرة ولا يعني شوكة شوكة. سبحان الله، تشهد أن الله عزيز. هو شهد، هو خلاص، اليهود اللي حواليه شهدوا، النصارى الثانيين شهدوا، الكفرة شهدوا، محدش شهد الا خله، وكتير بقى من اهل الاسلام ما بيشهدوش. لكن اللي هيشهد، شوف تخيل بقى ان ممكن يكون الامر ده مقدر عشان عشان خله قليله جدا من المؤمنين يشهدوا ان الله عزيز ذو انتقام، وانه سبحانه وتعالى شديد العقاب، وانه هو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. ومشاهد بقى عديدة كتيرة جدا في مثل هذا المقام، حكمة بالغة. فبنقول ان هو بيجعل اهل الايمان يقدر المكروهات دي عشان يشهد اهل الايمان انواع من المشاهد الايمانية، مشهد اسماء الصفات ومشهد الحكمة هنا. فالملائكة لما تعجبت اجابه الله اني اعلم ما لا تعلمون، اذا ربنا عز وجل قدر هذا وهو يعلم من وراء ذلك امورا محبوبة. ولذلك صار اهل الايمان أعلى الناس قدرا في الآخرة، أعلى من الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخليقة على الإطلاق، أفضل من الملائكة. لذلك الملائكة بتخش تسلم عليهم، يبقى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. شوف الكلام الفرق اللي هو بينهم وبين الملائكة، إن كان في حبس النفس على ما تكره ابتغاء موعود الله، الصبر. الصبر ده كان عندهم الملائكة، عندهم الصبر بتتم بكل سهولة، لا يفترون عن الذكر، وليس هناك منازعات وليس هناك عقبات، جو كله حواليهم معين، واللي بيعبد ربنا وسط كل اللي حواليه كفرة وظلمه. ولذلك تجد ان اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى في بيئة لا تعينه على ذلك اكثر ايه فضلا عند الله. عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، ولقد اخفت في الله وما يخاف احد. ولذلك سبق المهاجرون الايه الانصار، والمهاجرون الانصار سبقوا باقي الصحابة ان هم لتحملوا عبء العمل بالاسلام في وقت الغربة. بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فصوبة للغرباء. فاللي بيعبد ربنا وهو حواليه كل العقبات. ولذلك تجد فعلا ان العبادة في فترة ان هو موجود في مكان مثلا الكل فيه يعصي الله وهو الوحيد اللي بيطيع ربنا، حاجة تانية بيبقى لها طعم اخر وعبودية اخرى. واني اعلم ما لا تعلمون، النوع الانساني ده اللي اطاع ربنا من اجله خلق الله عز وجل ما حوله من الفساد ومن الكفر ومن الظلم، عشان دول يعبدوا ربنا، علشان ربنا يحب هذا النوع من العبادة. فانت لما تتأمل كنت تلاقي الثلاث انواع موجودة فعلا، الثلاث انواع من الطاعات موجودة: طاعة بلا معصية ولا نوازع معصية، وطاعة اضطرارية، وطاعة اهل الايمان اللي هي ما كانش بقى كان لابد يوجد بقى معاصي وعقبات ومتاعب حواليهم وهم تعبانين منها، بس هي في الحقيقة عشان مصلحتهم، فلما يشوفوها كده يقوموا يستريحوا. يبقى بيسيروا في طريق حب الله ويضحوا تضحيات عظيمة جدا وهم سعداء جدا ومش متضايقين في الحقيقة من الواقع ده، يعني شايفين الحكمة، متضايقين من المنكرات الموجودة لكن مش متضايقين من تقدير الله. أنا اللفظ الذي يعني انه مش متضايقين انه يقولوا ما يقولوش ابدا ان ربنا هو ليه ربنا يعمل كده، عمره ما يقول دي ابدا ولا في قلبه ولا في لسانه، بل بيقول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، حتى لما تحصل مصائب وتحصل عقبات اللهم لك الحمد. وزي ما الرسول يقول: كان اذا راى ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال، واذا راى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فانت لما تلاقي مصائب بتحمد ربنا، ولما تلاقي فساد اللهم لك الحمد على كل حال، لان له الحكمه من وراء تقدير هذا الايه فساد. تلاقي ظلم مؤلم يتألم الانسان منه ويرى انواع من يعني الصد عن سبيل الله، يبقى متألم منها وممكن الألم ده يفضل معاه لغايه ما يشقيه. لكن لو هو بدا يشهد المشاهد الثانيه دي هيزول عنه هذا الشقاء، بالعكس هيبقى ألم لذيذ جدا، هتبقى مرتبطه بعبادات عجيبه زي كده. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، هتموت من كثر الحزن. قال: انما اشكو بثي وحزني الى الله. فهو متألم ومع ذلك معاها شكوى، الشكوى دي يعني عجيبة الشأن في لذتها ويعني الراحة التي تحصل عند وجودها. فيعني وجود أنواع من الآلام معها أنواع من اللذات، ومع لأنه يحقق العبودية لله، فدي حكمة بالغة لله عز وجل في تقدير ما يكره لا يدركها إلا من عانى هذا الأمر وبذل فيه، اللي هم أهل الإيمان اللي هم فعلا قاوموا ما حولهم وما في أنفسهم لله عز وجل. اللي بيستسلم نفسه بقى واللي مش واخد باله الموضوع يبقى تبع بقى المشاهد اللي قبل كده، تبع الحيوانية بقى وتبع الطبيعية، ما فكروش في حاجة. لكن واحد عنده بيفكر في نفسه وفكر في اللي حواليه بيقول ليه اللي بيحصل ده، لحكمة بالغة عشان تبذل أنت مجهود حتى فيما يبتلى به الأنبياء. يعني شفت ألم سيدنا نوح وهو بيشكو الى الله عز وجل: ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. صح. يعني سيدنا نوح ابنه ضل، وفي كان في ذلك حكمه بالغه واسوه لسيدنا نوح. سيدنا نوح صار اسوه لكل الصالحين لو حد من ولادهم ايه بقى عاصي ولا فاسق. وبعدين علشان يظهر حكمه الله سبحانه وتعالى في ان الهدايه مش بالنسب، وان ربنا عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وانك والم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما ايه مات عمه ابو طالب على الايه الكفر، كان نفسه يؤمن، كان نفسه يقول كلمه لا اله الا الله وما قدرش عشان مشهد

وغير ذلك من خلق الله غير الإنس والجن ليس لهم إرادة. كيف والله يقول فما بكت عليهم السماء والأرض؟ معلوم أن لهم إدراك، معلوم أن لهم إدراك ويسبحون بحمد الله عز وجل، لكن إرادتهم مش متجهة لأنها تفعل فعل اختياري أو تترك، مش كده؟ كلها حاجات إيه؟ اضطرارية، بخلاف الملائكة. الملائكة يفعلون ما يؤمرون، لها فعل، ماشي؟ سمع نشيز ونحيب الجذع، كلها أمور اضطرارية. النمل تحدث مع نبي الله سليمان، وكذا الهدهد والأحجار والأشجار، كل ذلك صحيح، بل هذه أمور اضطرارية قدرها الله معجزة للأنبياء.